ليس حي الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لقد أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له. فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد صلى الله عليه وسلم ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان. فمات صلوات الله وسلامه عليه وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا شعير، أخذها رزقا لعياله صلوات الله وسلامه. وعن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: فأذن له وبيد أبي ذر عصاه. فقال عثمان: يا كعب، إن عبد الرحمن توفي وترك مالا، فما ترى فيه؟ فقال: إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب لو أن هذا الجبل ذهب أنفقه ويتقبل مني، أذر خلفي منه 6 أواق. أنشدك الله يا عثمان أسمعته؟ 3 مرات. قال: نعم. هذه جملة من الأحاديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله سبحانه وتبارك وتعالى وزهده العظيم في هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. منها ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الزهد، يقول عمرو بن العاص: لقد أصبحتم ترغبون في الدنيا، يعني بيكلم الموجودين من التابعين وغيرهم، يقول: لقد أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. الإنسان إذا لم يكن له وازع من الدين، حب الله عز وجل، من الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكب على الدنيا وتضيعه الدنيا. فعمرو بن العاص يذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزهد في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك. هنا: اطلب ما عند الله يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في هذه الدنيا. الإنسان طول ما هو بيطلب الدنيا حيكون بينه وبين الناس العداء، التنافس على الدنيا، يطلب من الناس يبغضه الناس، فإذا ترك الناس وزهد في الدنيا أحبه الله وأحبه الناس. يقول هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في دهره، وفي رواية 3 من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له صلوات الله وسلامه عليه. ومقصد أنه كثرت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينفقه، يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الوفود فيجيزهم، يعطيهم الجوائز ويعطيهم ويضيفهم عليه الصلاة والسلام، يأتي عليه الضيوف، يأتي عليه الفقراء، يكون الإنسان الذي يتوفى وعليه دين يسده عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقضيه، امرأته تكون أرملة تحتاج يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعولها، أيتام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. كم من الناس يموتون، وكم من الناس يحتاجون، وكم يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفين المال لكف هؤلاء؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صلوات الله وسلامه عليه، كان له في فدك أرض، وكان له في خيبر، وكان له، ولكن فين المال لكف هؤلاء جميعهم؟ فكان يعطي، وفي النهاية يحتاج أن يستسلف، يستلف صلى الله عليه وسلم ويعطي، فلا يستلف لنفسه عليه الصلاة والسلام فيعطي، ولكن أحيانا قد يحتاج أهل بيته صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعطي صلى الله عليه وسلم، فيعطي حتى ينفق طعام أهل بيته، فأهل بيته يحتاجون إلى الطعام. ولذلك تجد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد، جبل أحد، فقال والذي نفس محمد بيده ما يصرني أن أحدا يحول لآل محمد صلى الله عليه وسلم ذهب أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين. يعني كأنه يقول لو تحول هذا الجبل ذهبا ما يصرني أنه لي ولا لأهل بيتي، ولكن الذي يصرني أني أنفق كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما يفضش من حاجة إلا إذا فاض دينارين. دينارين ليه؟ دينارين دول إذا كان علي يدين، إذا كان علي من كثرة ما كان يستسلف صلى الله عليه وسلم لحوائج المسلمين، وإن كان علي يدين أدع ما يسد هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. أعدهما لدين إن كان، يعني لو وجد فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا، يعني ما ورث شيئا من ذلك، وإن كان له أرض في خيبر وله أرض في فلك صلى الله عليه وسلم، كل هذا صدقة للمسلم، ما فيش حاجة يرثها آل محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هو قبل وفاته قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الشيء الذي نتركه من المال لنا أرض لنا ديار لنا كله صدقة، ما فيش حبا ما تركت بعد نفقة عاملي وأهل بيتي صدقة لله عز وجل يوزع على المسلمين. فلذلك يقول لم يترك شيئا لأهله يعطى لأهله. قال ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين، دين لمين؟ لواحد يهودي، لواحد يهودي. يا ترى ترك وفاء ام لا ترك وفاء؟ ترك وفاء، درعه عند اليهود والدرع تساوي اكثر من ذلك، الذي وما كان اليهودي ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير ما يستوفي حقه، واليهود عندهم لا ثقه لا في نبي ولا في ولي ولا في غيره. فطب ما كان يشتري من المسلم، كانش في حد مسلم يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه من المسلمين من يبيعون، ولكن كان يخاف من المجاملة أن يجاملوا المسلم فيعطي للنبي صلى الله عليه وسلم 30 صاع وعليه وقت السداد يقول لا ما فيش حاجة خلاص ما ليش عندك شيء، فكان لا يستلف من اليهود، اليهود حيطلب حقه فيعطي اليهود حقه صلوات الله وسلامه عليه. فتوفي ودرعه مرهون عند يهودي، يبقى استلف من اليهودي، اشترى من اليهودي 30 صاعا من شعير. ليه 30؟ رزقا لأهل بيته عليه الصلاة والسلام. يعني كنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجيله غلة أراضيه صلى الله عليه وسلم كان يعطي رزق أهل بيته، كل بيت من بيوت نسائه يعطيهم أوساقا من شعير تكون هي للعام كله، ولكن ما تعودش عندهم هن ينفقن، وهو يأخذ مما في البيوت ويعطي لمن ينزل به صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا ينزل به الضيف مرة من المرات لا يقول والله ما في البيت إلا الماء، ما فيش في البيت حاجة، كله خلاص ما في البيت إلا هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يجد في شيء طعاما للضيف عليه الصلاة والسلام. فيتوفى ودرعه مرهون عند اليهودي على 30 صاعا من شعير صلوات الله وسلامه عليه. فيفك هذه الدرع يأخذها يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ويدفع الثمن لهذا اليهودي، يقضي دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الغرض بيان زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله فيها، وإنه لما بيستدين يستدين الضروريات، ما استدنش عشان يشتري فكهة يشتري تماليات يشتري، لا، ضروريات لبيته، قوت البيت، الشعير اللي هيأكله هذا خبزهم الشعير يأكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما جاء عن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان رضي الله عنه فأذن له وبيده عصا، يعني أبو ذر جاي يستأذن على عثمان وفي إيد أبي ذر العصا بتاعته. قال عثمان يا كعب، كعب هنا كعب الأحبار، كعب الأحبار كان رجلا يهوديا وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان عنده علم من التوراة وغيرها، فبيقول له عثمان إن عبد الرحمن بن عوف توفي وترك مالا. عبد الرحمن بن عوف كان ماله كثيرا جدا، كان ماله كثيرا وكان عظيما النفقة رضي الله عنه، وكان ربنا يبارك له في ماله بسبب نفقاته الكثيرة، وكان هو ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق النفقات العظيمة الكثيرة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كأنه سيدنا عثمان صعبان عليه أن هذا توفي وترك مالا، كان يحب بعضهم بعضا ويخاف بعضهم على بعض. ما هو المال؟ كل ما يكثر المال كل ما يكثر السؤال يوم القيامة. العبد يتسأل سؤالين عن المال، كل حد يتسأل عنها سؤالا واحدا إلا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يبقى سؤالين عن المال، خلاص من أين اكتسبه، جبت من كذا وجبت من كذا، طيب ده حلال ولا حرام ولا شبهة، خد حسابك في هذا كله. كل مليم أخذته من خلق الله تسأل عنه يوم القيامة، خلصت جبته ازاي، طيب انفقته ازاي بقى بعد ذلك. هنا سؤالين عن المال، اعد للسؤال جوابه. لذلك كان الصحابة يصعب عليهم واحد منهم يموت ويترك ماله، فبيقول يعني صعب عليه انه توفي عبد الرحمن بن عوف وترك مالا، ايه رأيك يا كعب الاحبار في هذا؟ فكعب يقول يعني ان كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه، طالما انه بينفق المال في سبيل الله وكذا، وكلامه صواب، كلام كعب الاحبار صواب. ولكن كلام ده ما عجبش ابا ذر رضي الله عنه. ابو ذر كان زاهدا عظيم الزهد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزهده بسبب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في المال وفي السؤال عن المال يوم القيامة، وكيف يكون المال الذي لا يؤدى زكاته كالشجاع الأقرع يوم القيامة، ثعبان عظيم السمية وعظيم الحجم يأكل صاحب هذا المال يوم القيامة بسبب أنه كان لا ينفق ولا يعطي. لكن الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الأمر بإخراج المال وإنفاقه ما كان في البداية، كأول ما هدروا كان الكل يحتاج، فلذلك كان يمنع حد يدخر وأخوه محتاج يدخر، إيه كلكم مهاجرون كلكم تركتم بيوتكم هناك والأنصار بيعطوكم من أموالهم، ما فيش معنى تحوش، تحوش هتسأل عن هذا يوم القيامة لأنك الآن بتأخذ مال من غيرك. يبقى هنا واسي بيواسي بعضكم بعضا. ولكن لما فتح الله عز وجل عليهم بعد ذلك كان الحق الواجب في المال النفقة الواجبة على العيال وعلى الأهل وعلى النفس، ثم الزكاة التي فرضها الله، ما زاد عن ذلك لا شيء طالما أن أنت أخرجت هذا الشيء. أبو ذر لم يسمع ذلك، ما عرفش هذا الشيء، لذلك كان سمع الأحاديث الماضية، فكان متشددا جدا رضي الله عنه في ذلك، إنه ممنوع حد يحوش، ممنوع عنده، اللي يحوش عنده مال يقول بشر الكانزين برطف من نار تدخل في كتف أحدهم تخرج من نغض ثديه وتدخل في نغض ثديه فتخرج من ظهره. الإنسان اللي يحوش أي مال، وده فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي، في الماضي في أول الهجرة وفي احتياج الناس إلى المال، ممنوع حد يحوش المال. ثم جد بعد ذلك أن رزق الله عز وجل وفتح عليهم، فخرص انتهى هذا الشيء، الآن إن أخرج زكاة مالك ولا شيء عليك بعد ذلك. أبو ذر ما سمعش هذا الشيء، ما سمعش، فكان يشدد على الناس، فمع يعني كسرة نصيحتي بدأ الناس يضايقهم أمر أبي ذر، فشكوه لعثمان، فعثمان رضي الله عنه كان يقول له يعني يا إما إنك تلطف بالناس يا إما اعتزل الناس، لكن ما تقعدش تشدد على الناس وضايق الناس، الناس زهقوا مما تقول. شيء ورا شيء الآخر أبو ذر اعتزل الناس وذهب إلى مكان اسمه الربزة وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال إنه أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخبر عن أبي ذر إنه من أصدق الناس لهجة، ما أقلت الخضراء ولا ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني من أصدق رجل صادق يحدث بما سمع رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يزيد ولا ينقص. فهنا لما كعب الأحبار قال إن عبد الرحمن ما عرفش حاجة طالما إنه بيصل في المال، فضربه أبو ذر بالعصا إلى ليه ضربه بها؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الشيء، قلنا هذا من قديم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب لو أن هذا الجبل ذهب أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لو الجبل ده كله ذهب أنفقه كله، ولا أحب أن أنا أموت وسيب للسحاد، لا كله ينفق في سبيل الله ولا حتى أسيب ست أواق من هذا الجبل. أنشرك الله يا عثمان، أسمعته؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء؟ فعثمان قال نعم، ثلاث مرات يقول له ذلك. فهذا مما سمعه أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه مذهب كان في ذلك ما سمعه قديما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع ما جاء حديثا عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في إنه الترخيص في ذلك الإنسان يعيش وأنه ينفق، طالما أنه يخرج الواجب عليه يبقى ما أعطيت زكاته فليس بكنز، ما بالغا ما بلغا. أيضا من الأحاديث اللي جاءت ها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسودة فيها حاشيتاه، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ أو يقول للسامعين يعني هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم يا شملة. قال نعم، يعني جابت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة أو شملة كأنه قطعة من القماش هي نسجتها للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم زي العباية يشتمل بها صلوات الله وسلامه عليه، بردة يشتمل بها. فقالت: نسجت هذه بيدي فجئت بها لأكسكها يا رسول الله، أو لأكسكها يعني جبت لك هذه لأكسوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني المرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم لابس الإزار، إزار مرقع في كذا رقعة عليه، صعب عليها حال النبي صلى الله عليه وسلم، فجابت له هذا هدية. فخرج علينا وإنها لإزار، يعني لبسها ما لبسها عباية ولكن لبسها إزارا صلوات الله وسلامه عليه. فدسها فلان بن فلان رجل سماه، فقال: ما أحسن هذه البردة، اكسنيها يا رسول الله، يعني ما لحقش يلبسها مرة يلبسها صلى الله عليه وسلم. فإذا بواحد من الموجودين يقول: إن دي جميلة أو هذه بردة، دي أنا عايزها هذا. قال نعم، قال نعم. فلما دخل طواها وأرسل بها إليه صلى الله عليه وسلم، فلامه الناس إن ليه تأخذها والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لهذا الشيء. فقالوا له: والله ما أحسنت، كسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: والله إني ما سألته لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني يوم أموت. فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات. يعني نية طيبة، لكن فعله مش طيب، فعله ليه تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، هو محتاج، ولما تموت يا سيدي في الله ربنا تلاقي لك أي كفن تكفن به، ما حبتش لبسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن. لكن هم كانوا يعني يتنافسون في ذلك، إن دي حيبقى فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مت يعني هتبقى حماية لي من أن أعذب في قبري أو كذا، فنيته طيبة في هذا الشيء، لكن فعله ليس حسن، فعله ليس حسن. كائنا من يكون، قال هو عبد الرحمن بن عوف وهو سعد بن أبي، كن من يكون، الفعل هذا ليس حسن، أن يطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت تكون له كفنا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليها، فلا ينبغي أن يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يحتاج إليه. لكن برضه طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا إنه اللي جابها ربنا يجيب غيرها سبحانه وتبارك وتعالى ويعطيها له عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم زهد النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه عظيمة جدا، فيحلم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أشياء من حلمه عليه الصلاة والسلام. فهنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل من النخلات أو ما شاء الله عز وجل للبعض من الناس، لما هاجر المهاجرون إلى المدينة فالأنصار أهل كرم، فكان يعطي الواحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ يا رسول الله هذه لك، هذه يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النخلات اتصرف فيها الأصل بتاعنا، ولكن الثمار هذه يسمونها المنحة، المنحة يبقى منيحة، يعطي النخلة عارية، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم: ادي للي انت عايزه من أصحابك يأكلوا منها ما شاء، طالما أنهم محتاجين إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من هذا للبعض، يا فلان لك نخلتين، يا فلان لك نخلة، لك يأكل المهاجرون من هذه النخلة، ولكن الأصول هي ملك لأصحابه لهم الأنصار والله تبارك وتعالى عليه. يقول: حتى فتحت قريظة والنضير فجعل يرد بعض ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، يعني إن لما فتح الله عز وجل بني قريظة أو النضير كان فيها مغانم كثيرة، فالآن ربنا فتح، طيب إحنا بقى نأخذ النخلات بتاعتنا اللي ادناها للنبي صلى الله عليه وسلم وخذوا أنتم من هذه النخلات الجديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، فرد هذه النخيل اللي كان الأنصار أعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم رجعها له مرة أخرى. لاحظ أن النخلات أعطاها الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم منحة للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخدها كلها، ولكن أعطى للمهاجرين المحتاجين، ولكن ما زالت عطية الأنصار كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قالوا: طيب يا رسول الله، طالما أنت بترد إحنا ردوا لنا نخلات، لهم أهل أنس بن مالك لنا نخلات عندك يا رسول الله، إن شئت رد علينا النخلات أو رد بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها جميعها لهم. من ضمن هذه النخلات نخلات أعطاها لأم أيمن، أم أيمن واسمها بركة، وكانت حبشية رضي الله تبارك وتعالى عنها، سوداء حبشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أمي بعد أمي، وإن كان سنها مش كبير قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من مولاه زيد ابن حارثة وولدت له، ولا معناه ما كانتش كبير أنا كنت تزوج من زيد بن حارثة، ويقول هي أم يعني في منزلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت صغيرة، كان يملكها أبوه صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب، كان يملكها وكانت صغيرة في السن، يبقى عمرها مقارب لعمر النبي صلى الله عليه وسلم أزيد شيئا، وكانت يعني يقول هي حاضنتي، حضنتي يعني لها تربية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر منه شيئا، فكانت لو كأخت كبيرة أو كحضنة فيقول هي أمي بعد أمي، فيعرف لها منزلتها صلى الله عليه وسلم وعرف لها قدرها. لاحظ هي كانت إيه، كانت أمة وكانت حبشية، كانت أمة عبدة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويقول يفضل أمة، يقول أمي بعد أمي، أمي بعد أمي عن أمة يقول ذلك. طيب وهي بقى تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمك بعد أمك تدلل عليه. فلما رد النخلات فهي مسكت في خناق أنس بن مالك، نخلات اللي تقدم تشوف الحاجة يأخذها، فأنس يصر إن هذه النخلات إن ردها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله، ويوصل خناق عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لا والله لا يأخذ، فأقول أعطيهم أعطيهم وأعطيك مكانها كذا وكذا، قالت لا أعطيك كذا وكذا، قالت لا، تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا والله لله انت كنت انا مالك، انا اللي ملكتك وانا كذا وانا اللي اعتقتك وكل اللي عمله فيك وجاي تعمل، لا لا لا، اخلاقه اعظم واكرم، اداها 10 امثال هذه النخلات لغايه ما رضيت ام ايمن رضي الله تبارك وتعالى عنها. رضيت ام ايمن بعد ما اداها 10 امثال هذا وردع النخل اصحابها واعطاها 10 امثالها. كانت امرأة كانت طمعة أم أيمن مثلا، هي ترى أن هذا حقها، خدت هذا الشيء وقفلت معها بقى، ما فيش ما بتفكرش أكثر، ولكن هي كانت امرأة لها قدر عند الله عز وجل. الحافظ الذهبي يذكر في سيرة أم أيمن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي خلى زيد وهو الأبيض العربي يتزوج بهذه الأمة السوداء، وهي أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانت حرة بعد ذلك، لكن إيه يجعله يتزوجها؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن، اللي يحب يتزوج واحدة من أهل الجنة هي، فسارع إليها زيد ابن حارثة كان يسمى بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فتزوجها زيد ابن حارثة فولدت له، كان لها أيمن قبل ذلك، فولدت له أسامة ابن زيد رضي الله عنه، كان أسامة شديد السواد كأمه، وكان أبوه زيد كان أبيض رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. أم أيمن يذكر الحافظ الذهبي إن هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق عطشت عطشا شديدا جدا لغاية ما كانت تهلك من العطش، عطشت وإذا بها بشيء متدلى عليها من السماء، هوز نازل لها من السماء، أخذت وشربت منه، قالت ما ظمأت بعده أبدا، عمرها ما ظمأت، وكانت تتحر أشد الأيام في السنة حرا في حر الحجاز، درجة الحرارة 65 درجة مئوية هناك، تصوم فيها ولا تشعر بالحر، لا تشعر بالعطش، يبقى بركة السقاء من السماء. بركة تانية عجيبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عادتهم ما فيش في البيوت دورات مياه في البيوت، فكان يحتاجون في البيت، إذا قام من الليل يبول يخرج للطريق فين أخرج على يبول، وبعدين يصعب جدا، فكان له قدح يجعله تحت السرير ككوز يبول فيه. مرة من المرات أم أيمن دخلت وكانت نظرت الكوز تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، كوز إيه، ظنت أنهما، فأخذته فشرب وما شعرت أنه بول، بول النبي صلى الله عليه وسلم ما شعرت أنه بول، ما شربته شربته، وبعد ذلك سأل النبي أين الكوز، فقال فين، أم أيمن قالت شربته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا شربته، قال لا تشتكي بطنك، ما اشتكت بطنها أبدا، عمرها ما قال لها حاجة في بطنها بعد هذا الشيء. بركات من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم أيمن حضنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بعد أمه، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأمثال، عرف لها قدرها وفضلها صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاها حتى رضيت. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.